أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال السيد الهاشمي: وينقسم الإنشاء إلى نوعين، إنشاء طلبي وإنشاء غير طلبي. إنشاء طلبي وإنشاء غير طلبي. كان الكلام في الباب الثاني في حقيقة الإنشاء وتقسيمه. تكلمنا في الدرس السابق عن الشق الأول من العنوان، وهو حقيقة الإنشاء. اليوم إن شاء الله نتكلم عن الشق الثاني من العنوان وتقسيمه. قال: الباب الثاني في حقيقة الإنشاء وتقسيمه. أخذنا حقيقة الإنشاء، اليوم نأخذ تقسيم وأقسام الإنشاء. الإنشاء على نحوين: إنشاء طلبي وإنشاء غير طلبي. فما المراد بالإنشاء الطلبي وما المراد بالإنشاء غير الطلبي؟ الإنشاء غير الطلبي هو ما لا يستدعي مطلوبا غير حاصل وقت الطلب، مثل المدح: نعم الرجل زيدون. أنت تريد أن تمدح زيد، ما تطلب شيء. بئس الرجل باكر، أنت أردت المدح والذم ولم تطلب شيء، لكنك أوجدت المدح وأنشأت الذم، فهو إنشاء. واضح ولا؟ بخلاف الأمر: اكتب الدرس، احضر المسجد، الأمر إيجاد، طلب إيجاد الحضور إلى الدرس أو المسجد أو كتابة الدرس، وهو إنشاء أيضا. إذن الإنشاء إما أن يستدعي طلبا أو لا يستدعي طلبا. واضح ولا؟ وكل منهما غير حاصل. الإنشاء يطلب إيجاد شيء غير حاصل، سواء كان الإنشاء طلبي أو غير طلبي، لأن الإنشاء هو الإيجاد، فهو طلب ما لم يكن وليس هو طلب ما كان. واضح ولا؟ على كل حال انتفدوا جيدا، وإن كان أحيانا ما طبعا طلب ما لم يكن بنظر المنشئ، ربما كان مثلا أنا أقول لك ماذا: أحضر المسجلة، وأنت أحضرت المسجلة، فأنا طلبت ما كان، لكن ما كان بحسب الواقع، لكن طلبت ما لم يكن بحسب النظر المنشئ المتكلم. على كل حال يا إخوة، كل شيء يؤتى به لابد أن تعرف السبب في الإتيان به، الغرض في الإتيان به. هنا قسمنا الإنشاء إلى طلبي وغير طلبي، على أي أساس؟ ما هي الفائدة وما هي الثمرة من تقسيم الإنشاء إلى طلبي وغير طلبي؟ وإلا الآن أنت تستطيع تقسم الإنسان إلى أقسام ما شاء الله، طويل وقصير، متين وضعيف، أسود وأبيض، ها أصلع شعره إلى كتفه، ما شاء الله تقسيمات ما شاء الله، واضح ولا؟ لكن أنت في تقسيماتك تلحظ الثمرة. إذا أنت تشتغل في الإحصاء وتقسم أنه يسكن المدينة ويسكن القرية، ذكر أو أنثى، من بعد إحصاء التزاوج. على كل، ما هي الغاية والهدف من تقسيم الإنشاء إلى طلبي وغير طلبي؟ نحن ندرس ماذا؟ علم البلاغة. علم البلاغة هل يهتم بدراسة مطلق الإنشاء أم يهتم بدراسة قسم خاص من الإنشاء؟ البلاغة لا تهتم بدراسة جميع الإنشاءات ومطلق الإنشاء، البلاغة تهتم بدراسة خصوص الإنشاء الطلبي، وأما الإنشاء غير الطلبي فلا يدخل ضمن اهتمامات البلاغي. واضح؟ لماذا؟ أولا، لماذا البلاغي يهتم بالإنشاء الطلبي؟ لأن الطلب يتضمن مزايا بلاغية، فبما أن الإنشاء الطلبي يمتاز بلطائف ونكات بلاغية اهتم به البلاغيون. وأما الإنشاء غير الطلبي الذي لا يستتبع طلبا، ليس فيه طلب، هذا ما يتضمن نكات بلاغية، وهذا أساسه هو إخبار وليس إنشاء. مثل ماذا؟ مثلا الإنشاء غير الطلبي من ضمن التعجب، ما أكرمه ما أشجعه أو أكرم به، هذا صيغتين إلى التعجب، فأنشأنا العجب، وإن كان هذا إنشاء غير طلبي ما طلبنا شيء، قلنا ما أكرمه ما أجرأه ما أشجعه. واضح له أصلها ماذا؟ فلان شجاع، فلان كريم، فلان جريء، واضح ولا؟ فلان كثير الجرأة، واضح ولا؟ وحينما أقول نعم الرجل زيد، أنا أقول ماذا؟ زيد رجل حسن، رجل جيد. بئس الرجل فلان، أقول فلان سيء، واضح ولا؟ فمرجع الإنشاء غير الطلبي إلى إخبار، أصل إخبار، حولنا الإخبار إلى إنشاء، واضح؟ بخلاف الإنشاء الطلبي فيه نكات بلاغية ومزايا لغوية، لذلك اهتم به البلاغيون. واضح؟ إذن سيتمحور بحثنا حول الإنشاء الطلبي. الإنشاء الطلبي خمسة، أهمه خمسة، تحفظونها بعد ندرسها واحد واحد. الأمر وأخوه، ما هو أخو الأمر؟ النهي، هذا نثنى. بعد الاستفهام والتمني والنداء، إذن هذه خمسة، الأمر والنهي، الاستفهام والتمني والنداء، هذه خمسة إن شاء الله سنبحثها. ولماذا هي خمسة؟ من ناحية الاستقراء، حينما استقرأنا وتتبعنا تتبعنا الإنشاءات الطلبية وجدناها خمسة. وبعد الحصر العقلي دل على كونها خمسة، فإذا ما هو الدليل، ما هو الدليل على كون الإنشاءات الطلبية خمسة؟ الاستقراء أولا والحصر العقلي ثانيا. أما الاستقراء فواضح، نتبع أساليب اللغة والبلاغيين ونجدها ماذا؟ خمسة، الإنشاءات خمسة. وأما الحصر العقلي إن شاء الله نشرحها ضمن الدرس. واضح. أما الإنشاء غير الطلبي الآن نبحث بشكل استطرادي وننتهي منه. الإنشاء غير الطلبي ذكر المصنف له 14 وسيلة، 14 وسيلة للإنشاء غير الطلبي، واضح؟ وركز على خمس وسائل حتى يصير تعادل بعد، انشاء طلبي خمسة وانشاء طلبي غير طلبي خمسة، تلك عشرة كاملة. واضح ان شاء الله؟ متوجهين؟ زين، الان نعرفهم واحد واحد، ندخل في دقائق التعريف. خلنا نقرأ هذا المقدار. قال: فالإنشاء غير الطلبي، قال: وينقسم الإنشاء إلى نوعين، إنشاء طلبي وإنشاء غير طلبي. فالإنشاء غير الطلبي هذا اللي ما يهتم بالبلاغي، والله لا، أكثر شيء هذا هو تحصله في علم النحو غيره، ما لا يستدعي، يعني هو الإنشاء الذي ما موصوله. فالإنشاء غير الطلبي يعني هو الإنشاء الذي لا يستدعي، يعني لا يتطلب، لا يستلزم مطلوبا، هذا المطلوب غير حاصل وقت الطلب. التفتوا جيدا، الحاصل هو ما كان، والحكاية عما كان خبر وليست بإنشاء، ولذلك قال غير حاصل، واضح او لا؟ لان الحكاية عما هو حاصل عبارة عن ماذا؟ اخبار. فالحاصل هو ما كان، وغير الحاصل هو ما لم يكن ولكنه سيكون. اذن غير الحاصل يعني ما لم يكن ولكنه سيكون، هذا ما لم يكن ولكنه سيكون على نحوين، اما مطلوب او غير مطلوب. ان كان مطلوبا فهو انشاء طلبي، ان كان غير مطلوب فهو انشاء غير طلبي. واضح ان شاء الله؟ قال: فالانشاء غير الطلبي ما لا يستدعي مطلوبا غير حاصل وقت الطلب، ويكون هذا الإنشاء الطلبي بكام؟ بأربعة عشر وسيلة. الأولى بصيغ المدح مثل نعمة، هذا واحد. اثنين والذم، يعني وصيغ الذم مثل بئس. ثلاثة وصيغ العقود، هنا المراد بالعقود هنا ما يشمل الإيقاعات، العقود تشمل الإيقاعات. بعد أربعة والقسام، يعني وصيغ القسام الواو والباء والتاء. بعد خمسة والتعجب. ستة والرجاء، كلها إن شاء الله نبحثها بفهرسها. سبعة ربا، ثمانية لعل، وكم الخبرية؟ تسعة، لا ما يصير، أربعة عشر. صيغة المدح واحد، الذم اثنين، العقود ثلاثة، القسام أربعة، التعجب خمسة، الرجاء ستة، ربا ما علينا، نحن نحسبهم واحد، المدح واحد، الذم اثنين، العقود ثلاثة، القسام أربعة، التعجب خمسة، الرجاء ستة، ربا سبعة، لعل ثمانية، وكم الخبرية؟ تسعة. على كل حال تسعة وليس أربعة عشر، واضح؟ اشتباه. زين، صيغ المدح والذم والعقود والقسم والتعجب والرجاء كلها سنذكرها ان شاء الله في هذه المقام. ويكون يعني للشاغر الطلبي برب ولعل رب حب كان في الاحشاء نيرانا. واضح او لا؟ رب ولعل وكم الخبريه. رب هي من الانشاء، لكن انشاء ماذا؟ غير طلبي. ولعل ايضا انشاء غير طلبي. لعل القلب ليلة قيل يغذى بليلة العامرية او يراح. هذا مجنون ليلة، فهنا بعد ما يطلب، بعد ما عنده طلب يعني، والقلب يقول لك روح. لعل القلب ليلة قيل يغذى بليلة العامرية او يراح. زين، رب يقول رب صدفة افضل من ميعاد. انت كنت تطلبها، وينك فلان؟ سبحان الله، اطلب ادور كدورك مواعيد ما محصل انك، والان رب صدفة افضل من ميعاد. واضح؟ شنو لعل؟ يعني ويكون الانشاء غير الطلبي، انشاء غير الطلبي او يكون الرجاء. يعني ويكون الرجاء برب ولعل، يمكن يمكن حتى هذا ان يحمل ادوات الرجاء. يمكن لكن رب هذا ايضا من من من ادوات الرجاء. على كل حال والامر سهل، حتى لعل يمكن افرد لعل من باب التنصيص على هذه الاداة، وان كانت هي يعني يصير يقولون عطف الخاص على العام لاهميته، يعني تأتي بشيء عام تقول اكرم العلماء وزيد، خب زيد ايضا من العلماء، لكن للتأكيد على عالمية زيد. واضح ولا؟ يسموه عطف العام على الخاص، ممكن هذا. فلإضفاء مزيد أهمية بلعل بهذه الأداة يمكن. على كل حال الأمر سهل كما يقولون، واضح يعني. الرجاء ويكون برب ولعل وكم الخبرية. كم الخبرية غير كم الاستفهامية. أقول لك مثلا بكم اشتريت، واضح ولا؟ وأحيانا أقول كم كتابا اشتريت، واضح ولا؟ كم الخبرية تختلف عن كم ماذا، مثلا مثل ماذا، غير كم الاستفهامية، مثلا هكذا كم الخبرية. الآن لما أقول كم كتابا اشتريت، هاي كم خبرية لو استفهامية؟ استفهامية. كم خبرية؟ كم تشتكي وتقول أنك معدم والأرض ملكك والسماء والأنجوم ولك الحقول وزهرها وأريجها ونسيمها والبلبل المترنم، هشت لك الدنيا فما لك واجبا وتبسمت فعلى ما لا تتبسم، إن كنت مكتئبا لعز قد مضاهيات يرجعه إليك تندمه، أو كنت جاوزت الشباب فلا تقل شاخ الزمان فإنه لا يهرم، انظر فما زالت تطل على الثرى صور تكاد لحسنها تتكلم، ما بين أغصان ما بين أشجار كأن غصونها أيضا أيد تصفق تارة وتسلم، كم تشتكي وتقول أنك معدم والأرض ملكك والسماء والأنجم. يعني ها كم تشتكي، انا مو قاعد اسال كم مره اشتكيت ان انت معدم، لا قاعد اخبر، يعني اقول لك ليش انت دائما ماذا تشتكي وتقول انا معدم، انت مو معدم، الارض ملكك والسماء ملكك والانجم ملكك ولك العقول ولك زهر الحقول والنسيم الحقول واريج العقول. على كل حال العقول والحقول بعد واضح. هاي كم الخبرية؟ إذا كم الخبرية إنشاء لكن غير طلبي. كم الاستفهامية؟ إنشاء طلبي تطلب الاستفهام. فكم الاستفهامية من بحثه هو في الاستفهام الذي هو أحد الأقسام الخمسة للإنشاء الطلبي بخلاف كم الخبرية. واضح. زين. واحد، أما المدح والذم فيكونان بنعمة وبئس وما جرى مجراهما. ما جرى مجرى نعمة، نعمة للمدح وبئس للذم. ما جرى مجراهما يعني ما حذا حذوهما ونحى نحوهما، مثل حبذا ولا حبذا، يا حبذا دوحة في الخلد نابتة ما مثلها، نبتت في الخلد من شجر المصطفى أصلها والفرع فاطمة ثم اللقاح علي سيد البشر، والهاشميان صدطاها صدطاه لها ثمر، والشيعة الورق الملتف بالشجر، إني بحبهم أرجو النجاة غدا والفوز في محشر في زمرة الزمر. على كل، والأفعال المحولة إلى فعلة نحو طاب علي نفسا خبث بكر أصلا. الموضوع الشاهد طاب خبث، ما هي الأفعال المحولة إلى فعلة؟ يقولون هكذا، الأفعال المحولة إلى فعلة هي أفعال الغرائز، تكون لأفعال الغرائز سواء كانت ذاتية مثل كبرة وصغرة، أم عرضية مثل طهرة وحلمة. فأفعال الغرائز هي الأفعال المحولة إلى فعلة، إما غرائز ذاتية كبرى صغرى ذاتيات الإنسان، أم عرضية مثل طهرة وحلمة. الطهارة والحلم أمر يعرض على الإنسان، واضح. فإذا طاب على وزن فعلة، خبث على وزن أيضا فعلة. زين، كيف طاب على وزن فعلة؟ أصلها طيبة، طاب يطيب طيبا، واضح ولا؟ زين، فطيب طيب، فلما انفتحت الياء وكان ما قبلها مفتوح طيب تنقلب الياء الى الف، هذا بعد امور صرفيه بعد طاب. زين، ثانيا، واما العقود فتكون بالماضي كثيرا. درستم فيها الملفق أن الأحكام الشرعية كان المباحث الفقهية التي تبحث في الفقه بحسب تحقيق المحقق الحلي صاحب الشرائع، وقد جعل كتاب الشرائع 4 أجزاء كل جزء في بعض. ما هي هذه الأبواب 4؟ وهي العبادات والعقود والإيقاعات والأحكام. ما الفارق بينها؟ هذه تقدر أيضا تقسمها بحسب الاستقراء، تقول الاستقراء دل على أن المباحث الفقهية 4، وتستطيع بحسب الحصر العقلي أن تحصرها في 4. تقول الشيء إما يشترط فيه قصد القربة أو لا، إذا اشترط فيه قصد القربة فهو عبادة من العبادة. فإذا الأمور الثلاثة الأخرى العقود والإيقاعات والأحكام ما يشترط فيها قصد القربة، ما لا يشترط فيه قصد القربة إما أن يشترط فيه لفظا معينا أو لا. ما هو الذي لا يشترط فيه لفظ؟ الأحكام مثل المواريث ما فيها لفظ بعد، هو مات الرجال بعد ما يقول ورثتك، والله ولا. الحدود، التعزيرات، القضاء، الديات، هذه كلها أحكام، واضح ولا؟ لا يشترط فيها لفظ ولا يشترط قصد القربة. بيتقرب إلى الله بيعطينا 2000 فلسين لو لا مات، خلاص الفلوس وصلت، واضح ولا؟ بعد ما يشترط فيه اللفظ، اما يشترط اللفظ من الطرفين فهو عقد، واما يشترط من طرف واحد فهو ايقاع. اذا اشترط من طرفين فهو عقد، مثل البيع، بعتك قبلته، الإجارة آجرتك قبلته، النكاح زوجتك قبلته، الهبة وهبتك قبلته، واضح لها كلها عقود. وإما إيقاعات، طلقتك أنت طالق، بعد ما يصير تقول قبلت أو ما قبلت، قبلت لو ما قبلت هي مطلقة. أو ماذا؟ يا عبدي أنت حر لوجه الله، قال لا تورطني رجاءً، ما أقدر أصرف على روحي، خلني عبد أحسن لي. ما يصير، من قال أنت حر؟ ماذا صار حر بعد ما يصير عبد؟ واضح ولا؟ إذن هذه أحكام وهذه مباحث أربعة، العبادات مثل الصلاة والصوم، والعقود مثل البيع والنكاح والهبة، والإيقاعات مثل ماذا؟ مثل الطلاق، الخلع، المباراة، العتق، والأحكام مثل الحدود، التعزيرات، الديات، القضاء، المواريث. هنا قال وصياغ العقود، لاحظ وصياغ، إذن العقد لابد فيه من صيغة، كما أن الإيقاع لابد فيه من صيغة. واضح ولا؟ أما العبادات أو ماذا أو الأحكام ما يشترط فيها ماذا صيغة معينة، إلا عبادات مخصوصة، لكن الأحكام ما يشترط فيها صيغة معينة. على كل حال وصياغ العقود هنا يريد من العقود الأعام، من العقود الشرعية والإيقاعات الشرعية. العقد شرعا لابد لفظ من طرفين، الإيقاع الشرعي عقد من طرف واحد. هنا في البلاغة حينما نقول صيغ العقود نريد سواء لفظ من طرف أو طرفين. واضح؟ طبعا صيغ مثل في البيع الصيغة بعته، في النكاح زوجته، في الهبة وهبته، هاي كلها صيغ. هذه إنشاء، أنت تنشئ الهبة، تنشئ النكاح، تنشئ البيع، لكن من دون طلب. وأما العقود فتكون بالماضي كثيرا، يشترطون الماضوية، ما تقول أبيعك بعتك، ما نقول أتزوجك أو أزوجك زوجتك، فالماضي. فتكون بالماضي كثيرا، نحو بعت واشتريت ووهبت وأعتقت. لاحظ أعتقت هذا إيقاع، بعت اشتريت وهبت هذه كلها عقود، لكن أعتقت إيقاع. وبغيره قليلا، يعني وتكون العقود بغيره يعني بغير الماضي قليلا، موارد نادرة، نحو أنا بائع، ما قال أنا بعتك، وعبدي حر لوجه الله تعالى، أخبر بعد هنيها زين، وعبدي حر لوجه الله تعالى، أنشأ بصيغة خبرية زين. الثالث طبعا هني وبغيره يقصد في اللغة، أما في الشرع بعد كل واحد يرجع للي يقل في الرسالة العملية، وغالبيتهم ما يشترطون ماذا؟ الماضوية، أنا أكون بالماضي، ما يجتزون بالمضارع. ثالثا وأما القسم فيكون القسم بالواو والباء والتاء وبغيرها، يعني وبغير حروف القسم الثلاثة هذه، نحو لعمرك ما فعلت كذا، يعني عمرك وداعتك، على قولة العراقيين وداعتك حياتك، أقول له لا إيه، وإن يقذفوا بالقذر عربك أسقهم بكأس حياض الموت قبل التردد، لعمرك ما أمري علي بغمة نهاري ولا ليلي علي بسرمدي، أرى الموت أعداد النفوس ولا أرى بعيدا غدا ما أقرب اليوم من غدي، ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. بعد هذا طرف ابن العاد لخولة أطلال ورقة تهمدي تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد زي. رابعا وأما التعجب فيكون قياسا بصيغتين، طبعا في اللغة العربية دارسين هناك صيغ قياسية وهناك صيغ سماعية، واضح ولا؟ يعني هناك صيغ يقاس عليها، يعني يجرى عليها، تصلح كضابطة كلية وضابطة عامة. وهناك صيغ لا يجرى عليها لكن يقتصر عليها، لأن العرب قد تكلمت بها فقد سمعناها من العرب، فنقتصر على ما سمعناه من العرب. التعجب، العرب يستخدموا صيغتين: أفعل به ما أفعله، ما أكرمه أكرم به، ما أشعره أشعر به. واضح ولا؟ وتوجد صيغ ماذا؟ وتوجد صيغ لكن سماعية سمعناها من العرب، ما نقيس عليها. مثلا يقولون لله دروه، لله در الشاعر. يعني ماذا لله دروه؟ يعني ماذا؟ واجد نسمعها، لله دره، يعني ماذا؟ يعني هذا الحليب الذي ذره من ثدي أمه كان لله ما دام شرب من لبن أمه ومن ثدي أمه، وهذا الدر والإذرار لله. لذلك الشوف صار موفق، نطق بنطق حسن. يمكن أن يكون هذا توجيه من التوجيهات. زين. وأما التعجب فيكون قياسا بصيغتين: ما أفعله وأفعل به. هذا قياسا، يعني الصيغة القياسية العامة الكلية. وسماعا، يعني ويكون التعجب سماعا من العرب بغيرهما، يعني بغير هاتين الصيغتين: ما أفعله وأفعل به، نحو لله ذره عالما. وبعد قوله عز وجل استخدم الاستفهام، لكن ما أراد الاستفهام، أراد التعجب: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم. كنتم أموات فأحياكم الله عز وجل، أتعجب كيف تكفرون. واضح ولا؟ خامسا: وأما الرجاء فيكون بعسى وحرى وخلولقة. أي كلها أخذناها في وين؟ في علم النحو. بعد نحو عسى الله أن يأتي بالفتح. ما الفرق بين الرجاء وبين التمني؟ ما الفرق بين الرجاء وبين التمني؟ مستحيل، ما يجي. بارك الله فيك. يقولون الرجاء ممكن أن يتحقق، أما التمني وما نيل الأماني بالتمني، مستحيل أن يتحقق. ولذلك يعرفون الرجاء هو هكذا تعريفه: هو طلب حصول الشيء على سبيل المحبة مع كون المرجو ممكنا، وتتوقع وتطمع في حدوثه. هذا هو ماذا؟ هذا هو الرجاء، وطلب حصول الشيء على سبيل المحبة مع كون المرجو ممكنا وتتوقع وتطمع في حدوثه، بخلاف ماذا؟ التمني. ما هو التمني؟ هو طلب حصول الشيء على سبيل المحبة مع كون المتمنى غير ممكن بأي نوع من أنحاء الإمكان، ولا تتوقع ولا تطمع في حدوثه. الآن ألا ليت الشباب يعود يوما ليخبره بما فعل المشيبي. هذا رجاء لو تمني؟ تمني بعد. واضح ولا؟ يقول يا ليت أرفرف بإيدي وطير في السماء، هذا رجاء لو تمني؟ هذا تمني، لأنه مستحيل، بخلاف الرجاء. الرجاء أرجو أن يغفر لي ربي، هذا ممكن، هذا لولا رحمته تسبق غضبه. زين. يقول: واعلم أن الإنشاء غير الطلبي لا تبحث عنه علماء البلاغة. لماذا؟ لأن أكثر صيغه هي صيغ الإنشاء غير الطلبي، في الأصل أخبار نقلت إلى الإنشاء، أصلها أخبار نقلت إلى الإنشاء. مثلا هذا: ما أشعره، تقصد فلان يعني أصلها فلان شاعر بديع، واضح ولا؟ أصلها جملة خبرية، هذا الإخبار أنت نقلت من الخبر وجعلت ماذا؟ جعلت إنشاء، واضح ولا؟ أكثر هذا الصيغ هكذا، مثلا والله لا أفعلن، واضح ولا؟ أصلها والله قسمي، الله قسمي لا أفعلن، واضح ولا؟ كثير من أصلها إخبار. فإذا هي خرجت بعد ما دام هي خبر مو دخل في الإنشاء، فعلى أي أساس يرسل البلاغي؟ وإنما المبحوث عنه في علم المعاني هو الإنشاء الطلبي لما يمتاز به من لطائف بلاغية. زين، إذا السبب امتيازه بلطائف بلاغية. إذا يتضح أن الإنشاء الطلبي هو الذي يستدعي مطلوبا، هذا المطلوب غير حاصل يعني غير واقع في اعتقاد المتكلم وقت الطلب. لاحظ هذا القيد في اعتقاد المتكلم، هذا القيد مهم، لأنه غير حاصل في اعتقاد المتكلم ولكنه قد يكون متحققا في الواقع. هذا الأب يأمر ابنه أحضر كوب الماء، يقول يا والدي ها كوب الماء أمامك أحضرته، واضح أو لا؟ فإذا هذا الآن يصدق عليه إنشاء أو لا؟ حينما قال له أحضر كوب الماء يصدق عليه وطلب أيضا، فالإنشاء الطلبي هو الذي يستدعي مطلوبا أحضر كوب الماء، غير حاصل في اعتقاد المتكلم في اعتقاد الأب، لكن في الواقع هو حاصل. الابن ما شاء الله عليه نشيط خير، غير حاصل في اعتقاد المتكلم وقت الطلب. إذن المدام في الإنشاء على عدم الحصول في الواقع وعدم الحصول في اعتقاد المتكلم، في اعتقاد المتكلم. وأنواعه خمسة، يعني وأنواع الإنشاء الطلبي خمسة. ما هو الدليل على كونها خمسة؟ بالاستقراء وبالحصر العقلي، وهي الأمر والنهي والاستفهام والتمني والنداء. هذه خمسة، بعضهم أضاف أمران، أضاف أمرين، الأمر الأول التحضيض والثاني العارض. قال إن التحضيض والعارض من أنواع الإنشاء الطلبي، لكن بما أن الحصر عقلي، العقل حصر هذه الأمور في خمسة، فكيف ندخل السادس والسابع؟ هذا أولا. وثانيا التحضيض والعارض يمكن إدراجهما تحت ماذا؟ يمكن إدراجهما تحت الاستفهام، تحت التمني. بما أنه يمكن إدراجهم تحت الاستفهام والتمني، لا داعي لجعلهما مستقلين، واضح. وفي هذا الباب خمسة مباحث، أي باب؟ باب الإنشاء الطلبي. المبحث الأول في الأمر، قلنا إن الاستقراء، إن الإنشاء الطلبي خمسة، والدليل عليه ما هو؟ الحصر العقلي. الاستقراء خب تتبع كلام العرب، كيف نحصر الإنشاء الطلبي في الخمسة؟ هذا الحصر العقلي بيننا المصنف في الحاشية رقم واحد، حينما قال الإنشاء الطلبي هو الذي يستدعي مطلوبا، واضح؟ هنا حاشية موجودة يبين فيها وجه الحصر العقلي، وهي هذه الطريقة. يقول اعلم أنه إذا كان المطلوب غير متوقع كان الطلب تمنيا، واضح أو لا؟ غير متوقع. وإن كان متوقعا فإما حصول صورة، المفروض يقول حصول صورته، فإما حصول صورته أمر في الذهن فهو الاستفهام. الاستفهام تطلب حصول الصورة في وين؟ في الذهن. وإما حصوله في الخارج، هذا حصوله في الخارج، فإن كان ذلك الأمر انتفاء فعل فهو النهي، وإن كان ثبوته يعني ثبوت الفعل فإما بأحد حروف النداء فهو النداء، وإما يعني ثبوت الفعل بغير حروف النداء فهو الأمر. واضح؟ هذا هو الحاصر العقلي. واضح الصورة أو لا؟ خلاصته هكذا: المطلوب على نحو إما متوقع أو لا. خلنا نجيبها، لأن طريقة الحصر العقلي هي طريقة الترديد بين النفي والإثبات. الآن بينها كلها نعم كذا أو لا كذا أو لا، نقول هكذا: المطلوب إما متوقع أو لا. المطلوب غير المتوقع ما هو؟ التمني. المطلوب المتوقع إما تحصل صورته في الذهن أو لا. تحصل صورته في الذهن هو الاستفهام، لا يعني لا تحصل صورته في الخارج. المطلوب الذي تحصل صورته في الخارج إما يكون عبارة عن ثبوت الفعل أو لا. لا يعني انتفاء الفعل. المطلوب في الخارج الذي يطلب انتفاؤه هو الناهي. زين، المطلوب الموجود في الخارج الذي يطلب ثبوته مو انتفاء ثبوته، إما أن يثبت بأحد أدوات النداء أو لا. إلا يحصل بأحد أحرف النداء هو النداء، ولا يحصل بغير أحرف النداء هو ماذا؟ الآن واضح. إذا حصرنا الإنشاء الطلبي في خمسة: الأمر والنهي والاستفهام والتمني والنداء. إن شاء الله بحسب هذا الترتيب نأخذها. أول شيء نأخذه هو ماذا؟ الأمر. إذا فهمنا الأمر بشكل جيد النهي راح نفهمه بشكل أجود. واضح؟ المبحث الأول في الأمر يأتي عليه الكلام غدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.